النبي التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لإيش؟ يعني تاريخ الهجرة. تاريخ الهجرة إيه؟ لا ما أشملت عن هذا السؤال يعني. آه. الالتزام به يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من التزامه، لأنها أولا سنة أحد الخلفاء الراشدين، وثانيا شعار إسلامي. ولذلك يعجبني بمناسبة ذكري لتقي الدين الهلالي أنه كان قد سن سنة حسنة في المسلمين، فكان يؤرخ بالتاريخ النصراني، هكذا يقول تاريخ النصراني، لأنهم يسمونه تلطيفا ميلادي، ميلاد مين؟ ميلاد عيسى. طيب، فهو كان يسميه تعبيرا عن الواقع بالتاريخ النصراني. والتاريخ الإسلامي ما هو؟ هو التاريخ الهجري. فإذا ينبغي الالتزام بهذا، ونأسف هذا كما يطلق على أوروبا باسم فرنسا وبريطانيا ويلقون باسم النصرانية. في بعض من أخوتنا هناك يقولون مثلا أمريكا النصرانية، فرنسا النصرانية، هذا نصراني من فرنسا، هذا نصراني من بريطانيا، حتى يبين هذا رئيس نصراني، هذا رئيس يهودي، ما يقال على إسرائيل كما يقولون. أيوة. وهذا يعني شيء طيب. أيوة. سؤالي يا شيخي.